نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح المقرن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب، يجيب على استفساراتكم ورسائلكم الشيخ صالح بن علي بن غصون، عضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للقضاء. مرحبا بكم يا شيخ صالح. حياكم الله. هذه رسالة وصلتنا من السائل قاف سين ميم، سوري مقيم بالمملكة، يسأل عن علامات يوم القيامة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. والجواب أن علامات الساعة كثيرة جدا، منها ما يسمى بالعلامات الكبار ومنها ما هو دون ذلك. أما العلامات الكبار فقد ورد أن هناك 10 علامات كبار، وأنها تأتي تباعا كالخرز إذا انفرط عقدها، وأولها خروجا هو طلوع الشمس من مغربها، وإذا طلعت الشمس من مغربها فحينئذ لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، كما قال الله عز وجل في كتابه العزيز. وكذلك أيضا المسيح الدجال، الأعور المسيح الدجال، فإنه يخرج، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه وبينا ما هو عليه وصفاته وأحواله، وأن معه جنة ونار، ومعه وأخبر أن ناره جنة وجنته نار، وما إلى ذلك من صفات المسيح الدجال وفتنته. ولهذا شرع لنا أن نقول في كل صلاة في كل تشهد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والمات وفتنة المسيح الدجال، وما ذاك إلا لعظيم ضرره وعظم خطره. وكذلك أيضا نزول المسيح عيسى بن مريم عليه أفضل الصلاة والسلام، وإذا نزل في آخر الزمان. لما نكمل يعني الإخوة جزاهم الله خيرا المشرفون وضعوا الكتاب على الشاشة، بحيث الجميع الذي ما عنده الكتاب ولا يستطيع أن يتابع من مكان آخر يتابع من الشاشة. لكن هناك بعض الإخوة يكتبون على الصفحة، وهذا يفسد الصفحة، فالإخوة ما يستطيعون المتابعة. فنرجو من الجميع ألا تكتب شيئا على الشاشة، أتمنى أن الإخوة يفهمون هذا الكلام، لا تكتب شيئا على الشاشة، يعني لعل صغيرا بجانبك يعبث بالشاشة. أرجو من الجميع أن ينتبه لشاشته بحيث ما أحد يكتب. يعني الآن كثرت الشكاوي في الكتابة أن هناك إخوة يكتبون ويفسدون مكان الشاشة، فنرجو من الجميع إخوة، هذا مجلس مبارك ومجلس الحمد لله نتذاكر فيه كلام الله، ما نريد شيء يفسد علينا درسنا. صلى الله أن يبارك فيكم جميعا. وأنا متأكد أن صغيرا يعبث كما يقال عند والديه أو والدته وهو غير منتبه، فأرجو من الجميع أن ينتبهوا لشاشاتهم، بارك الله فيكم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. قال: القول في تأويل قوله تعالى ذكره وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. قال أبو جعفر: أما قوله وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، فإنه يعني وفي الذي فعلنا بكم من إنجائكم من إنجائنا قال في نسخة كم هكذا، قال في نسخة من إنجائنا إياكم، من إنجائناكم، معنى بلاء من ربكم عظيم، بلاء من ربكم عظيم. نعم. قال أبو جعفر: أما قوله وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، فإنه يعني وفي الذي فعلنا بكم من إنجائناكم، قالوا في نسخة من إنجائنا إياكم، مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون إياكم على ما وصفت، بلاء لكم من ربكم عظيم. ويعني بقوله بلاء نعمة، كما حدثني المثنى بن إبراهيم قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله بلاء من ربكم عظيم قال نعمة. وحدثني موسى بن هارون قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أسباط عن السدي في قوله وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أما البلاء فالنعمة. وحدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن سفيان عن رجل عن مجاهد في قوله وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم قال نعمة من ربكم عظيمة. وحدثني المثنى قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثل حديث سفيان. وحدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج عن ابن جريج في قوله وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم قال نعمة عظيمة. وأصل البلاء في كلام العرب الاختبار والامتحان، ثم يستعمل في الخير والشر، لأن الامتحان والاختبار قد يكون بالخير كما يكون بالشر، كما قال الله جل ثناؤه وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ويقول الله إليكم يا أبو حذيفة. نعم شيخ. في تنبيه في طبعة شاكر آخر أثر اللي هو رقم 903 الآية مكتوبة خطأ في ذلكم من ربكم عظيم. يعدلها الآية مكتوبة خطأ. نعم أحسن الله إليكم. بلاء من ربكم الذي هو حدثنا القاسم. نعم نعم أحسن الله إليكم وإياكم. قال يقول اختبرناهم وكما قال جل ثناؤه ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ثم تسمي العرب الخير بلاء والشر بلاء، غير أن الأكثر في الشر أن يقال بلوته أبلوه بلاء، وفي الخير أبليته أبليه إبلاء وبلاء. ومن ذلك قول زهير بن أبي سلمى جزى الله بالإحسان ما فعل بكم فأبلاهما خير البلاء الذي يبلو، فجمع بين اللغتين لأنه أراد فأنعم الله عليهما خير النعم التي يختبر بها عباده. القول في تأويل قوله جل وعز وإذ فرقنا بكم البحر، وأما تأويل قوله وإذ فرقنا فإنه عطف على وإذ نجيناكم، بمعنى واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم واذكروا إذ نجيناكم من آل فرعون وإذ فرقنا بكم البحر. ومعنى قوله فرقنا بكم البحر فصلنا بكم البحر، لأنهم كانوا 12 سبطا ففرق البحر 12 طريقا، فسلك كل سبط منهم طريقا منها، فذلك فرق الله جل ثناؤه بهم البحر، وفصله بهم بتفريقهم في طرقه الاثني عشر. كما حدثني موسى قال حدثنا عمرو قال حدثنا أسباط عن السدي لما أتى موسى البحر كناه أبا خالد وضربه فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، فدخلت بنو إسرائيل وكان في البحر 12 طريقا في كل طريق سبط. وقد قال بعض نحويي البصرة معنى قوله وإذ فرقنا بكم البحر فرقنا بين الماء وبينكم، يريد بذلك فصلنا بينكم وبينه وحجزنا حيث مررتم فيه، وذلك خلاف ما في ظاهر التلاوة، لأن الله جل ثناؤه إنما أخبر أنه فرق البحر بالقوم ولم يخبر أنه فرق بين القوم وبين البحر، فيكون التأويل ما قاله قائل هذه المقالة، وفرقه البحر بالقوم إنما هو تفريقه البحر بهم على ما وصفنا من افتراق سبله بهم على ما جاءت به الآثار. نكمل يا شيخ. ما معنى كانه أبا خالد يا شيخ؟ قانين فلما هجم على البحر هاب الحصان أن يتقحم في البحر، فتمثل له جبريل على فرس أنثى وديق، فلما رآها حصان فرعون تقحم خلفها قال وعرف السامري جبريل، لأن أمه حين خافت أن يذبح خلفته في غار وأطبقت عليه، فكان جبريل يأتيه فيغذوه بأصابعه فيجد في إحدى أصابعه لبنا وفي الأخرى عسلا وفي الأخرى سمنا، فلم يزل يغذوه حتى نشأ، فلما عاينه في البحر عرفه فقبض قبضة من أثر فرسه، قال أخذ من تحت الحافر قبضة، قال سفيان وكان ابن مسعود يقرأها فقبضت قبضة من أثر فرس الرسول، قال أبو سعد قال عكرمة عن ابن عباس وألقي في روع السامري أنك لا تلقيها على شيء فتقول كن كذا وكذا إلا كان، فلم تزل القبضة معه في يده حتى جاوز البحر. فلما جاوز موسى وبنو إسرائيل البحر وأغرق الله آل فرعون، قال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ومضى موسى لموعد ربه، قال وكان مع بني إسرائيل حلي من حلي آل فرعون قد تعوروه في نسخ، قال تعوروه أي استعاروه، فكأنهم تأثموا منه فأخرجوه لتنزل النار فتأكله. فلما جمعوه قال السامري بالقبضة التي كانت في يده هكذا، فقذفها فيه وأومأ أبو إسحاق بيده هكذا وقال كن عجلا جسدا له خوار، فصار عجلا جسدا له خوار، فكان تدخل الريح في دبره وتخرج من فيه ويسمع له صوت، فقال هذا إلهكم وإله موسى، فعكفوا على العجل يعبدونه. فقال هارون يا قومي إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. وحدثني موسى قال حدثنا عمرو قال حدثنا أسباط عن السدي قال لما أمر الله في موسى في قوله ربما ابن جزء رحمه الله تعالى يشير إلى هذا، ثم اتخذتم العجل من بعده، إما أن يكون اتخذ تتعدى إلى مفعولين، ثم اتخذتم العجل إلها من بعده، أو يكون هناك جملة مقدرة في تقدير محذوف دل عليه السياق، يعني إما أن يكون ثم اتخذتم العجل إلها، أو يكون هناك محذوف أي اتخذتم العجل صنعتموه واتخذتموه إلها، واتخذتموه إلها حذفت. نعم أحسن الله عليكم. وابن القيم رحمه الله تعالى تكلم عن مسألة الذبيح في زاد المعاد ورجح أنه إسماعيل ورد على القائلين بأنه إسحاق، لكن الخلاف مشهور ومعروف عند الأئمة وهو من مواطن الاجتهاد. سمي ورد يا شيخ كأنه عن بعض الصحابة أيضا. إيه يعني هو الخلاف عالي قديم، فأقصد هو ممن يسع فيه الخلاف والاجتهاد. سمي شيخ أحسن الله عليك. قال وحدثني موسى قال حدثنا عمرو قال حدثنا أسباط عن السدي قال لما أمر الله موسى أن يخرج ببني إسرائيل يعني من أرض مصر، أمر موسى بني إسرائيل أن يخرجوا وأمرهم أن يستعيروا الحلي من القبطي. فلما نجى الله موسى ومنعه من بني إسرائيل من البحر وغرق آل فرعون، أتى جبريل إلى موسى يذهب به إلى الله، فأقبل على فرس فرآه السامري فأنكره ويقال إنه فرس الحياة، فقال حين رآه إن لهذا لشأنا، فأخذ من تربة الحافر حافر الفرس، فانطلق موسى واستخلف هارون على بني إسرائيل ووعدهم 30 ليلة وأتمها الله بعشر، فقال لهم هارون يا بني إسرائيل إن الغنيمة لا تحل لكم وإن حلي القبط إنما هو غنيمة، فاجمعوها جميعا واحفروا لها حفرة فادفنوها، فإن جاء موسى فأحلها أخذتمها وإلا كان شيئا لم تأكلوه، فجمعوا ذلك الحلي في تلك الحفرة، وجاء السامري بتلك القبضة فقذفها، فأخرج الله من الحلي عجلا جسدا له خوار، وعدت بنو إسرائيل موعد موسى فعدوا الليلة يوما واليوم يوما، فلما كان تمام العشرين خرج لهم العجل، فلما رأوه قال لهم السامري هذا إلهكم وإله موسى فنسي، يقول ترك موسى إلهه هاهنا وذهب يطلبه، فعكفوا عليه يعبدونه وكان يخور ويمشي، فقال لهم هارون يا بني إسرائيل إنما فتنتم به، يقول إنما ابتليتم به، يقول بالعجل وإن ربكم الرحمن، فقام هارون ومن معه من بني إسرائيل لا يقاتلونهم، وانطلق موسى إلى إلهه يكلمه، فلما كلمه قال له ما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، فأخبره خبرهم، قال موسى يا ربي هذا السامري أمرهم أن يتخذوا العجلة، أرأيت الروح من نفخها فيه؟ قال الرب أنا، قال ربي أنت إذا نظلتهم. وحدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق أنه قال كان فيما ذكر لي أن موسى قال لبني إسرائيل فيما أمره الله عز وجل به تعير منهم يعني من آل فرعون الأمتعة والحلية والثياب فإني منفلكم أموالهم مع هلاكهم. فلما أذن فرعون في الناس كان مما يحرض به على بني إسرائيل أن قال حين ساروا لم يرضوا أن خرجوا بأنفسهم حتى ذهبوا بأموالكم معهم. وحدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال كان السامري رجلا من أهل باجرما وكان من قوم يعبدون البقر وكان حب عبادة البقر في نفسه وكان قد أظهر الإسلام في بني إسرائيل. فلما فصل هارون في بني إسرائيل وفصل موسى إلى ربه قال لهم هارون أنتم قد حملتم أوزارا من زينة القوم آل فرعون وأمتعة وحليا فاتطهروا منها فإنا نجس وأوقد لهم نارا فقال اقذفوا ما كان معكم من ذلك فيها. قالوا نعم فجعلوا يأتون بما كان فيهم من تلك الأمتعة وذلك الحلي فيقذفون به فيها حتى إذا تكسر الحلي فيها ورأى السامري آثر فرس جبريل فأخذ ترابا من أثر حافره ثم أقبل إلى النار فقال لهارون يا نبي الله ألقي ما في يدي. قال نعم ولا يظن هارون إلا أنه كبعض ما جاء به غيره من ذلك الحلي والأمتعة فقذفه فيها وقال كن عجلا جسدا له خوار فكان للبلاء والفتنة. فقال هذا إلهكم وإله موسى فعكفوه وأحبوه حبا لم يحبوا مثله شيئا قط. يقول الله جل ذكره فنسي أي ترك ما كان عليه من الإسلام يعني السامري أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. وكان اسم السامري موسى بن ظفر وقع في أرض مصر فدخل في بني إسرائيل. فلما رأى هارون ما وقعوا فيه قال يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فقام هارون في من معه من المسلمين ممن لم يفتتن وقام من يعبد العجل على عبادة العجل. وتخوف هارون إن سار بمن معه من المسلمين أن يقول له موسى فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق قولي. وكان له هائبا مطيعا. وحدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد لما أنجى الله عز وجل بني إسرائيل من فرعون وأغرق فرعون ومن معه قال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قال لما خرج موسى وأمر هارون ما أمره وخرج موسى متعجلا مسرورا إلى الله قد عرف موسى أن المرأة إذا أنجح في حاجة سيده كان يسره أن يتعجل إليه. قال وكان حين خرجوا استعاروا حليا وثيابا من آل فرعون فقال لهم هارون إن هذه الثياب والحلي لا تحل لكم فاجمعوا نارا فألقوه فيها فأحرقوه. قال فجمعوا نارا. قال فكان السامري قد نظر إلى أثر دابة جبريل وكان جبريل على فرس أنثى وكان السامري في قوم موسى. قال فنظر إلى أثره فقبض منه قبضة فيبست عليها يده. فلما ألقى قوم موسى الحلي في النار وألقى السامري معهم القبضة صور الله جل وعز ذلك لهم عجلا ذهبا فدخلته الريح فكان له خوار. فقالوا ما هذا؟ فقال السامري الخبيث هذا إلهكم وإله موسى فنسي الآية إلى قوله حتى يرجع إلينا موسى. قال حتى إذا أتى موسى الموعد قال الله ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري. فقرأ حتى بلغ أفطال عليكم العهد. وحدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد في قوله ثم اتخذتم العجل من بعده. قال العجل حسيل البقر. قال حلي استعاروه من آل فرعون فقال أخرجوه. فقال لهم هارون أخرجوه فتطهروا منه وأحرقوه. وكان السامري أخذ قبضة من أثر فرس جبريل فطرحه فيه فانسبك وكان له كالجوف تهوي فيه الرياح. نعم. قال حدثنا المثنى، حدثني المثنى بن إبراهيم قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية أنه قال إنما سمي العجل لأنهم عجلوا فاتخذوه قبل أن يأتيهم موسى. وحدثني محمد بن عمرو الباهلي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثني عيسى وحدثنا المثنى بن إبراهيم حدثني المثنى بن إبراهيم قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ثم اتخذتم العجل حسيل البقرة قال حلي استعاروه من آل فرعون فقال لهم هارون أخرجوه فتطهروا منه وأحرقوه. وكان السامري أخذ قبضة من أثر فرس جبريل فطرحه فيه فانسبك وكان له كالجوف تهوي فيه الرياح. وتأويل قوله جل ثناؤه وأنتم ظالمون يعني وأنتم قول أبو العالي رحمه الله إنما سمي العجل لأنهم عجلوا فاتخذوه قبل أن يأتيهم موسى، قوله هذا فيه بعد وخلاف ظاهر الآية. سمي الشيخ. أحسن الله لي. يعني يا شيخ هل يقال أنه كان قبل لا يسمى عجلا ويسمى حسيلا فلما اتخذوه واستعجلوا فيه سمي عجلا على القول بصحة هذا القول؟ أي قول؟ قول من؟ أبي العالية. لا هو أبو العالية يقول اتخذوه عجلوا لأنهم عجلوا فاتخذوه قبل أن يأتيهم موسى سمي عجل. أنا أقصد يعني لو صحت هذه الرواية هل يصح يطعم المن والسلوى مكانهم ما أبصر الناس طعما فيهم نجعا. وتظاهرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الكمأة من المن وماءها شفاء للعين. وقال بعضهم المن شراب حلو كانوا يطبخونه فيشربونه. وأما أمية بن أبي الصلت الثقفي فإنه جعله في شعره عسلا فقال يصف أمرهم في التيه وما رزقوا فيه فرأى الله أنهم بمضيع لا بذي مزرع ولا مثمورة. فسناها عليهم غاديات ومرى مزنهم خلايا وخورا عسلا ناطفا وماء فراتا وحليبا ذا بهجة مرمورا. فجعل المن الذي كان ينزل عليهم عسلا ناطفا والناطف هو القاطر. القول في تأويل قوله جل وعز والسلوى هل يا شيخ يصح أن يقال أن هذه كلها من المن اللي هي يعني أن المن العسل الشراب الحلو هذه الأنواع كلها؟ أي ممكن، إيه ممكن يقال لأن ما فيها كلفة في الحصول عليها. أو أضف إلى ذلك شيخ أنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الكمأة من المن أو الكمأة من المن هذه من تبعيضية فتدل على أنها أكثر من نوع شيخنا. صحيح. وهو يحصل عليها يعني بلا كلفة ولا مؤونة. نعم. الشيخ وائل يقول لم نقرأ حديث أحمد ابن إسحاق. ما أدري أين يقصد الشيخ وائل. وين حديث أحمد بن إسحاق؟ الذي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال عسلكم هذا جزء من 70 جزءا من المن. هذا حديث أحمد بن إسحاق الذي مر معنا ولكننا قرأناه شيخنا. طيب. القول في تأويل قوله جل وعز والسلوى قال الشيخ والسلوى اسم طائر يشبه السمانة واحده وجماعه بلفظ واحد وكذلك السمانة لفظ جماعها وواحدها سواء. وقد قيل إن واحد السلوى سلوات. ذكر من قال ما قلنا في ذلك. حدثني موسى بن هارون قال حدثنا عمرو قال أخبرنا أسباط عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا السلوى طير يشبه السمانة. وحدثني موسى بن هارون قال حدثنا عمرو قال حدثنا أسباط عن السدي قال كان طيرا أكبر من السمانة. وحدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال السلوى طير كانت تحشرها عليهم الريح الجنوب. وحدثنا محمد بن عمرو قال وحدثني محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عيسى عن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال السلوى طائر. وحدثني المثنى قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا جبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال السلوى طائر. وحدثت عن المنجاب قال حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله قال المن السلوى هو السمانة. وحدثني أحمد بن إسحاق قال أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا شريك عن مجاهد عن عامر أنه قال السلوى السمانة. وحدثني المثنى قال حدثنا الحماني قال حدثنا شريك عن مجاهد عن عامر قال السلوى السمانة. وحدثنا المثنى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس أنه قال السلوى كان طيرا يأتيهم مثل السمانة. وحدثني يونس قال أخبرنا ابن واب قال قال ابن زيد السلوى طير. وحدثني المثنى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثني عبد الصمد قال سمعت وهبا وسئل ما السلوى قال طير سمين مثل الحمام. وحدثنا ابن بشان قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا قرة عن الضحاك أنه قال السمانة هو السلوى. قال أبو جعفر فإن قال قائل وما كان سبب تضليل الله الغمامة وإنزاله المن والسلوى على هؤلاء القوم؟ قيل قد اختلف أهل العلم في ذلك ونحن ذاكرون ما حضرنا منه. فحدثنا موسى قال حدثنا عمرو قال حدثنا أسباط عن السدي قال لما تاب الله على قوم موسى وأحيى السبعين الذين اختارهم موسى بعدما أماتهم أمرهم الله بالسير إلى أريحا وهي أرض بيت المقدس فساروا حتى إذا كانوا قريبا منها بعث موسى 12 نقيبا فكان من أمرهم وأمر الجبارين وأمر قوم موسى ما قد قص الله في كتابه. فقال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. فغضب موسى فدعا عليهم فقال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فكانت عجلة من موسى عجلها. فقال الله فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. فلما ضرب عليهم التيه ندم موسى وأتاه قومه الذين كانوا معه يطيعونه فقالوا له ما صنعت بنا يا موسى. فلما ندم أوحى الله إليه لا تأس على القوم الفاسقين أي لا تحزن على القوم الذين سميتهم فاسقين فلم يحزن. فقالوا يا موسى فكيف لنا بماء هاهنا أين الطعام؟ فأنزل الله عليهم المن فكان يسقط على الشجر الزنجبيل. والسلوى وهو طير يشبه السمانة فكان أو السمانة فكان يأتي أحدهم فكان يأتي أحدهم فينظر إلى الطير فإن كان سمينا ذبحه وإلا أرسله فإذا سمن أتاه. فقالوا هذا الطعام فأين الشراب؟ فأمر موسى فضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه 12 عينا فشرب كل سبط من عين. فقالوا هذا الطعام والشراب فأين الظل؟ فظلل عليهم الغمام فقالوا هذا الظل فأين اللباس؟ فكان الثياب نعم الصوت يا شيخ ما أدري إيش قلت. أقول ما معنى كناه أبا خالد؟ يعني كان البحر موسى نادى البحر يا أبا خالد. يعني تأخذ لطيفة هذه كنية البحر أبا خالد؟ أي نعم يعني أبو خالد يكون أي واحد كنيته أبو خالد إذن هو بحر عندنا. الله أكبر الله المستعان. شيخنا المايك مغلق عند شيخنا الشيخ عادل يا شباب. طيب خير إن شاء الله. طيب إذن نقف هنا يا أحبابي والحمد لله رب العالمين. كناه ولا كناه؟ لا تكون بالتخفيف كناه لأنه الأصل في الكنية أن تكون بالتخفيف كناه. فتقول كنيت فلانا ويجوز أن تقول كنيته لكن الأفصح أن تكون بالتخفيف. طيب جزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين وموعدنا غدا في نفس الموعد وفقكم الله لكل خير الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم وبركاته. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته.